بسم الله الرحمن الرحيم حميم حميم حميم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين للمؤمنين إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين لآيات للمؤمنين لآيات للمؤمنين إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون آيات لقوم يوقنون لقوم يوقنون من دابة آيات لقوم يوقنون آيات لقوم يوقنون آيات لقوم يوقنون من دابة آيات لقوم يوقنون آيات لقوم يوقنون وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون آيات لقوم يعقلون وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون وتصريف الريح آيات لقوم يعقلون فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الريح آيات لقوم يعقلون فأحيي به الأرض بعد موتها وتصريف الريح آيات لقوم يعقلون وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به

يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزؤا. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزؤا. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزؤا. أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدي والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم رجز أليمه، رجز أليمه. والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم أليم. والذين كفروا بآيات ربهم بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولعلكم تشكرون. لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآيات لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. لنجزي قوما بما كانوا يكسبون. يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ومن أساء فعليها ومن أساء فعليها ومن أساء فعليها ومن أساء فعليها. ثم إلى ربكم ترجعون ترجعون إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوءة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوءة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر وآتيناهم بينات من الأمر وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون أهواء الذين لا يعلمون على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا شيئا شيئا شيئا شيئا شيئا لن يغنوا عنك من الله شيئا شيئا إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض أولياء بعض بعضهم أولياء بعض بعضهم أولياء بعض بعضهم أولياء بعض بعضهم أولياء بعض أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم سواء محياهم ومماتهم محييهم ومماتهم سواء محياهم ومماتهم سواء محياهم ومماتهم وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون وهم لا يظلمون ولتجزي كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه

أنتم صادقين إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين عليهم بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين وإذا تتلى عليهم بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم

نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وحيق بهم ما كانوا به يستهزئون سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ومأواكم النار وما لكم من ناصرين نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ننسيكم كما نسيتم لقاء

وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم حميم حميم حميم حميم. بسم الله الرحمن الرحيم حميم حميم حميم وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم حميم حميم حميم حميم وهو العزيز الحكيم حميم وهو العزيز الحكيم حميم وهو العزيز الحكيم حميم حميم حميم وهو العزيز الحكيم حميم حميم حميم وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم حميم حميم حميم. بسم الله الرحمن الرحيم حميم حميم حميم وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم حميم حميم